أكثر. وجيد هون نتوقف شوية نشوف طب إيش الفرق بين الأفواج، أفواجا وبين زمرة. زمرة من ناحية اللغة يعني، لأنه إحنا طالما إنه كلامنا في القرآن الكريم إذن كل كلمة تكون لها دلالة. الأفواج هو نفسهم زمر. إذا تكادوا تميزوا من الغيظ كلما ألقي فيها فوج. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أفواج مش فوج واحد، أفواجا. على أي أساس تقسم الأفواج؟ قلنا سواء كان في النار أو في الجنة، في مش مع بعض. طيب إيش الفرق قلنا بين أفواج؟ الأفواج أولا فيها مسألتين، الأفواج الفوج يعني. أولا كثرة، كلمة فوج إذا بتلاحظوا إيش بيكون إيش في كثرة. اثنين حركة، فلازم ينوجد القضيتين حتى نقول إنه فوج. كثرة وإيش حركة، حركة. إذا تأتون أفواجا لأنه لا في حركة ولا ما فيش. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون، رأيت يدخلون في دين الله أفواجا، جماعات جماعات متحركة نحو الإسلام. هو الحركة مش بالضرورة حسية فقط، بشكل. هذه بالنسبة للأفواج. وثيقة الذين كفروا إلى جهنم زمرة. إيش الزمر أو الزمرة؟ يعني هو مجموعة مع صوت، مع صوت. إذا لاحظوا هون في سيق، ولاحظوا إنه الآيات القرآنية بشكل عام أعطتك أكثر من مشهد من مشاهد القيامة. في مشهد مثلا في النار نفسها، كل الناس ما هم بيدخلوها على فكرة، مش وقت سبق احنا تحدثنا. في مشهد ثاني هي على أبواب الجنة وعلى أبواب النار، بشك مشاهد مشاهد. أول مشهد عندك أصحاب، في ناس دخلوا الجنة وفي ناس دخلوا النار. أكيد اللي قدموا في الجنة ابتداء معناته متميزين، واللي قدموا في النار ابتداء برضو متميزين في الإجرام. طيب ما هو احنا منحكمش على الأشخاص، ها سبق قلنا يعني احنا منقول الكافر في النار المؤمن في الجنة، بس فلان دير بالكم ما نتورطش، فلان في النار ايش عرفنا انه فلان في النار؟ لا، انت تظن انه من اهل النار على ضوء تصرفاته وكيف مات، بس ما بصير تجزم لا في جنة ولا في نار الا بدليل شرعي. مثلا ابو لهب وين؟ في النار لانه فيه، والمبشرين بالجنة وين؟ في الجنة لانه فيه شهادة. لا لا يا شيخنا، لا لا لا لا يا شيخنا، احنا قلنا احنا نحكم على الظالمين الفاسقين الفجرة انهم هذول في النار، او المؤمنين والصالحين في الجنة. فلان فلان لا ديروا بالكم، لا بعدين بدنا نغلط. طيب وثيقة الذين ايش زمر، اذا جماعة مع صوت. طب هذول الجماعة اللي بسكوهم نحو النار شو بكون يصدر صوت؟ تبعتوا ليش تعبير زمرة؟ لانه كلما القي فيها فوج، القي فيها يعني كان الكلام عن ايش؟ عن تجمع حركة الفوج. لكن هون في الزمر ايش؟ وهم يساقوا اللي رايحين على النار شو بكون الصوت اللي يصدر؟ واللي رايحين على الجنة شو الصوت اللي بيصدر؟ لانه اثنين زمرة. إذا الفوج كثرة مع حركة، حتى نسميه فوج، كثرة جماعة كثيرة. الزمر ما فيش جماعة بس ما فيش فيها لا قلة ولا كثرة لكن مع صوت. ولذلك شو الزمارة أصلا يعني؟ مش هيك؟ وبزمر هذه صوت، ما هو مش هيك؟ مش منقول إحنا زمارة وبزمر لأنه في صوت، في صوت وزمور. تمام؟ فإذا معناته هم يساقوا للنار في صوت بصدر عنهم، وغالبا مش مفهوم الصوت يعني، مش معنى، مالوش معنى. واللي بيساقوا للجنة أيضا في صوت، صوت الانبساط وتفاصيل. ولا كيف بدهم يسكتوا هذول هم عارفين رايحين؟ مش هيك؟ صوت. هاي الفرق بين الزمر وأفواج.